ذاكرات إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي يحلو معنى الطفولة يا حلو يا قصة حب مكتوبة قطر يا تاج فوق اللهم لك الحمد كله يا بلادي وطني حبيبي الذاكرين والذاكرات يا ذا العزة والجبروت قف بالخضوع ونا أعطانا ربنا نعمة وعليه